الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: لماذا أمرنا بقتل الأوزاغ المعاصرة مع أنها لم تنفخ النار على أبينا إبراهيم عليه السلام، والذي نفخ النار قد مات، فما ذنب هذه الموجودة الآن؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه لا عقل مع نقل، وأن النقل مقدم على الآراء والاستحسانات الباردة السامجة التي لا خير فيها، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتقدم بين يدي الله ورسوله لا بقول ولا بفتيا ولا بحكم ولا برأي ولا باجتهاد ولا بعقل ولا باستحسان ولا بأي شيء آخر، وأن الواجب على الإنسان إذا سمع الأمر من الله ورسوله أن يقول: سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا، وأن لا يماحل ولا يماطل ولا يجادل، لأن التسليم دليل على وجود الإيمان والقبول في القلب، فكلما ازداد قبول الدين في القلب كلما ازداد امتثال الجوارح. والقبول شرط من شروط صحة لا إله إلا الله. يقول الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ويقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فما قضاه الله ورسوله فالواجب علينا قبوله واعتماده والعمل به والسير على مقتضاه، وألا نجد في صدورنا ولا مطلق الحرج من العمل به والرضا والقبول به. وقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومما قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أمته بقتل الأوزاغ، فإذا يجب علينا أن نقول سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن السمع والطاعة أمر مفروض على كل من آمن به، بل إن حقيقة الإيمان بأنه رسول الله أن نطيعه فيما أمر، وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن نصدقه فيما أخبر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. ففي الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أم المؤمن عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ، وقال: كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام. وفي رواية عند الإمام مسلم رحمه الله: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. فالذي يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن بأنه رسول الله وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإنه لا يرد في ذهنه أي إشكال في تطبيق هذا الحكم الشرعي، ولا يعارض ولا يماطل في تطبيقه، ولا يماحل أو يجادل، وإنما يقول: بما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك فإنه لا أجد في نفسي إلا وجوب السمع والطاعة لأمره صلى الله عليه وسلم. وأما من كان من طبيعته أن يعرض نصوص الوحي على عقله لينظر أتتوافق مع عقله أم لا، فإنه يعبد عقله وشهوته وهواه في حقيقة أمره، فلا يجوز أن نعترض على هذا الأمر الشرعي النبوي الثابت في الصحيح بقتل الأوزاغ بحجة أن الوزغ الذي كان ينفخ النار على إبراهيم قد مات، لأن هذا مبني على عدم الإذعان والتسليم للدليل، هذا أولا، ومبني على عدم فهم الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بقتل الأوزاغ أخبرنا بأنها من جملة الفويسقات، ثم بين لنا وصفا من أوصاف فسقها بأنها من فسقها كانت تنفخ النار على إبراهيم، فالنفخ على إبراهيم ليس وصفا محصورا في الوزغ الذي كان على حياة إبراهيم عليه السلام، وإنما هو وصف كاشف لشيء من حقيقة هذا الجنس من المخلوقات، فهو يريد أن يبين وصفا من أوصاف هذا الجنس. فإذا من فسق هذا الجنس وهو الوزغ أنه كان ينفخ النار على إبراهيم، فهذا بيان لشيء من أوصاف فسق هذا الجنس. فالكلام ليس صادرا على وصف وزغ بعينه قد مات وانتهى الأمر حتى يكون قتل الأوزاغ من بعده ظلما وعدوانا، لا، وإنما هو بيان ووصف كاشف لشيء من فسق هذا الصنف، كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أن الفأرة مأمور بقتلها لأنها فويسقة، ثم بين وصفا من أوصاف فسقها أنها تكفأ النار وتحرق البيت على أهله. فهل إكفاؤها للنار وإحراق البيت وصف لفأرة معينة قد ماتت فيكون قتل الفئران من بعدها ظلما وعدوانا؟ الجواب ليس كذلك، بل هذا وصف يكشف لك شيئا من الفسق الذي انطوى عليه هذا الصنف من المخلوقات. فالكلام في قوله صلى الله عليه وسلم إنه كان ينفخ النار على إبراهيم ليس وصفا محصورا في وزغ بعينه، وإنما هو بيان لشيء من أوصاف الفسق في هذا الجنس، في جنس الوزغ. فمنها ما يحمله فسقه على أن ينفخ النار على إبراهيم، ومنها ما يحمله فسقه على أن يلغ في طعام أهل البيت فيتسمموا جميعا، ومنها ما يحمله فسقه على أن يلغ في ماء الدار حتى من شربه يتسمم ويتضرر، ومن فسقه كذلك أنه يجعل بيضه في مكان معين ليتضرر بتفقيسه أهل البيت، وهكذا. فإذا أوصاف فسق هذا الجنس كثيرة، منها أنه كان ينفخ النار، أن واحدا منها كان ينفخ النار على إبراهيم، فالحكم عام في قتل الأوزاغ جميعا. ثم إذا لم يقتنع السائل بجواب هذا فإنني أسأله أيهما أشد رحمة، أأنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمخلوقات؟ من أعظم رحمة بالمخلوقات سواء أكانت من بني آدم أو غيرها من سائر البهائم في الأرض والدواب والحشرات؟ لا جرم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بالمخلوقات منا. فإذا طرأ عليك في ذهنك شيء من خيالات الظلم في بعض الأحاديث وأن هذا المخلوق مظلوم بالأمر بقتله، فليرجع ذهنك إلى المحكم، وهو أن رسول الله أرحم بهذا المخلوق منا. فلو كانت الرحمة تقتضي أن لا نقتله فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن سيأمرنا بقتله. فإذا عرض على ذهنك شيء من الشبهات والخيالات والأطروحات الشيطانية الفاسدة فرد الأمر المتشابه إلى الأمر المحكم، وقل إن رسول الله أرحم بالأوزاغ مني، رسول الله أرحم بالبهائم مني، رسول الله أرحم بالمخلوقات مني. فمع رحمته بسائر المخلوقات صلى الله عليه وسلم أمرنا بقتل الأوزاغ، فيكون الحق هو قتلها. فلا ينبغي للإنسان أن ينصب نفسه حاكما على الأدلة بعقله وشهوته وهواه، والله أعلم.